سقنا عذاب النار سمعنا منادي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإيمان بنور ربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم

اینجا تهران است، شبکه قرآن. شنوندگان عزیز برنامه تمنای بهشت، آنچه